إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وإياكم والعناد وإياكم فروا بارك الله فيكم. والله الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل مشورة الأصحاب ويقبل آراء عمر التي تأتي موافقة القرآن بكل سهولة عليه الصلاة والسلام، وكان عمر لهم مستشارون، وكان قد يجمع المسألة أهل بدر بارك الله فيكم. يا سميع الآراء، وإذا وقع في الخطأ رجع بكل سهولة، وهذا سبيل المؤمنين الصالحين. فالمؤمن هين لين، يعني ما في كبر ولا رطب ولا تعالي، يقبل الحق من البعيد والقريب والكبير والصغير. فهذه هي الطريق الإسلامي. إنسان الآن يقع في القرآن فلا يرجع ويذهب يحرف ويبدل ويتلاعب بعقول الناس، هذه أجواء فتاكة احذروها يا أخي. ربوا أنفسكم على التواضع وعلى الصدق وعلى حب الحق، وكل من آدم خطاء وخير خطاء إلى التوابون، ومن أخطأ منا ثم نبهه أخوه أو أدوه فعليه أن يتحدث. الله أن يوفقنا وإياكم. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.